واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والمتقون في كتاب الله الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. التقوى يا عباد الله تفتح مغاليق القلوب، واتقوا الله ويعلمكم الله. وهداية القرآن لا تكون لغير ذوي النفوس التقية والقلوب الزكية، تتوقى الضلالة وتتجنب سبل الغواية. بالتقوى يكون الفرقان بين الحق والباطل، وبها العرفان الذي تتجلى به الأمور، والنور الذي تنشرح به الصدور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. القبول في أهل التقوى محصور، إنما يتقبل الله من المتقين. والقدح المعلى من الكرامة في نواصيهم معقود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هم الناجون من السعير، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، ولهم الفوز بدار الحبور، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وصفهم علي رضي الله عنه فقال: هم أهل الفضل، منطقهم صواب، وملبسهم في اقتصاد، ومشيهم في تواضع، غضوا أبصارهم عن الحرام، ووقفوا أسماعهم على ما يستفاد، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كما نزلت في الرخاء، عظم الخالق في أنفسهم فصبر ما دونه في أعينهم، قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة، مطالبهم في هذه الدنيا خفيفة، وأنفسهم عما فيها عفيفة، صبروا أياما قصيرة فأعقبهم راحة طويلة، يصفون في الليل أقدامهم، يرتلون قرآنهم، جاثون على الركب، يطلبون النجاة من العقب، لا يرضون من الأعمال الصالحة بالقليل، ولا يستكثرون منها الكثير، من ربهم وجلون، ومن أعمالهم مشفقون، يتجملون في الفاقة، ويصبرون في الشدة، ويشكرون على النعمة، قريب أملهم، قليل زللهم، الخير منهم مأمول، والشر منهم مأمون. أمة الإسلام، ولا يتجلى الصدق في التقوى حين يتجلى إلا عندما يستوي عند العبد تقاء في سره ونجواه. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. وما المراقبة إلا علم القلب بقرب الرب. ومن كلام الشافعي رحمه الله: الأشياء ثلاثة، الجود من قلة، والورع في الخلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. ومن وصايا بعض الواعظين: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، وعجبا عباد الله، كيف يتقي العبد ذنبه عن خلق الله، كيف يتقي العبد ذنبه عن خلق الله ويظهره في خلوته بمولاه. وقد قيل: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. فيا سبحان الله، ألم تصف لك المعصية إلا حين خلوت بربك؟ ألم تستحي منه حياءك من بعض خلقك؟ ومن أضل ممن أبدى للناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد؟ أيها الإخوة في الله، وحين يصيب الإنسان بعض القصور ويغلبه طغيان شهوته تعمل التقوى عملها، فسرعان ما يرجع التقي إلى ربه ويأوي إلى رحمته ويهرب من شيطانه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين، وسماحة دين الله والرحمة بخلق الله تسلك في عداد المتقين كل المذنبين التائبين الراجعين إلى ربهم غير المصرين على خطيئاتهم. إن المقصر حين يتوب لا يكون في مؤخرة الغافلة ولا في ذيل القائمة، إنه أهل لبلوغ أعلى مقامات المتقين حين تصدق توبته وتصح أوبته. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها الإخوة في الله، بقي ركن في التقوى ركيب نشير إليه، إنه الحفاظ على حقوق الناس بجانب حقوق الله. ولقد قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. حتى قال: والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والأتقياء. وقد قال بعض الحكماء: من عزيز الأشياء حسن الخلق مع الديانة وحسن الإخاء مع الأمانة. وفي التنزيل من أوصاف المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تعمل التقوى بأصحابها فيكظمون الغيظ ولا ينساقون لثورة النفس وغيظ الصدر. وكظم الغيظ عند المتقين لا يكون إحنا غائرة في القلوب ولا أحقادا دفينة في الأعماق، ولكنه كظم يعقوبه عفو وسماحة. والعافين عن الناس، إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه وشواظ يلفح القلب حين يكتمه. فأما حين تصفح النفس ويعفو القلب فأولئك هم المتقون المحسنون، والله يحب المحسنين. فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في أنفسكم واتقوه في أهليكم واتقوه في الناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله ولي من اتقاه، من اعتمد عليه كفاه، ومن لاذ به وقاه. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،